إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن البخل والشح. الإيمان نور يشرق في القلب فيصبح المؤمن ذا بصيرة يرى الأمور على حقيقتها. المال محبوب، نعم، وتحبون المال حبا جما، والإنفاق من المال يحتاج إلى مجاهدة يتخطى بها عقبة النفس الشحوح التي تحب المال وتحرص على تملكه وبقائه ولا تريد إنفاقه، وأيضا يتخطى بها وسوسة الشيطان الذي يعد الإنسان بالفقر، إذا أنفق نقص المال وحل عليه الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الدعوة جاءت متكررة في الكتاب والسنة للجود والإنفاق والتنفير من البخل والشح، كل ذلك لتحرير النفس من رق العبودية للمال. المؤمن عبد لله، ليس عبدا لدرهم ولا دينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، سماه عبدا لأن العبودية هي كمال الذل والحب. الحريص على المال يبيع أمه، يبيع صديقه، يبيع أهله، يبيع أولاده، لأن المال هو المحبوب وهو المعبود. أما إذا كان المال في اليد لا في القلب، فإن المال يصبح عبدا لصاحبه، يصبح مأمورا بأمر سيده. والمال له في وظيفة في حياة الإنسان وظيفتان: إما أن يكون المال سيدا وصاحبه عبد مأمور، وإما أن يكون المال في يد صاحبه وصاحبه هو السيد الآمر. فبعض الناس عبد للمال، ولكن المؤمن ليس عبدا للمال. المال في يده لا في قلبه، فالقلب لا محبة فيه لغير الله. عمران بن الحصين أسلم قبل أبيه. لما أسلم الحصين فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، وإذا أسلم قال: أسلم أعلمك دعوة ينفعك الله بها. فأسلم الحصين وتركه صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة المربي والمعلم، يثير الطلب في قلب من يطلب. فبعض الناس يطلب العلم افتقارا وطلبا، فالله يعلمه ويفقهه ويهديه، وبعض الناس مستغن، ومن استغنى استغنى الله. فطلب الحصين قال: يا رسول الله، قلت لي أعلمك كلمة ينفعك الله بها أو دعاء تدعو به، ويرتنا نحفظ هذا الدعاء، ما أجمله وأوجزه وأحلاه. قال له: يا حصين، قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ألا نحتاج إلى هذين الاثنين؟ اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. عنوان الباب يدل على أن البخل غير الشح، لأن هنا في عطف، والعطف يقتضي المغايرة. باب النهي عن البخل والشح، ما الفرق بين الاثنين؟ البخل أن يمنع الإنسان معروفه وخيره عن غيره، هذا معروف، هذا بخيل. لكن الشح أن يبخل الإنسان بما لا يملكه، بما عند غيره أن يصل إلى الناس، زي ما احنا نقول: لا بيرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل، لا هو يجود ولا يترك غيره يجود، بل هو يأمر الناس بالبخل. الذين يأمرون الناس بالبخل، هو ليس بكريم وليس بسخي، وإذا وجد سخيا كريما ينفق يقول: هؤلاء لا يستحقون، لا تبذر أموالك، المال الأبيض ينفع في اليوم الكذا، ويأتي بهذه المصطلحات من قابوس الأبالسة حتى يمسك اليد والنفس عن الإنفاق. وفي الحقيقة الله لا يحتاج لا إلينا ولا إلى دراهمنا ولا إلى أموالنا. الله يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد. هل عند الإنسان ثقة أنه إذا أنفق فالنفقة مردودة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه؟ ونحن مستخلفون على المال. إذا كان هذا اليقين في قلب المؤمن، فكل نفقة في سبيل الله مع الإخلاص مردودة، والله تعالى يبارك في من أعطى. الآية التي صدر بها الشيخ الباب قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. البخيل من عادته الاستعلاء والاستغناء، والبخل يدعو أيضا إلى الكذب. البخيل تجده لا يريد أن يسمع أي شيء عن الآخرة والغيب، هو لا يؤمن إلا بما تراه عينه، فهو عبد الحس وعبد المادة، ولكن الغيب ساقط من الحساب. لأن ما الذي يدعو المؤمن إلى النفقة؟ يقينه أن ما أنفقه هنا يجده هناك. في كلمة قالها العز بن عبد السلام سلطان العلماء جميلة في هذا المعنى، لما شرحنا في الحديث الباب السابق قال: المال يزكو بالنفقة ولا ينقص كرجل له داران، فحول ماله من دار إلى دار. فهل نقول في هذه الحالة أنه هو ماله خسر أو ماله نقص؟ هو بيحول من جهة لجهة، كإنسان عنده حسابين بيحول من حساب إلى حساب. فنحن رحلنا المال من دار الفناء، من دار الباطل إلى دار الحق، فالمال محفوظ. لذلك عند الوفاة الملائكة تقول: ماذا قدم؟ والورثة يقولون: ماذا أخر؟ الورثة يسألون عن التركة، والملائكة تنظر ما الذي قدمه بين يديه لما سيرحل إليه. لما سئل بعض علماء السلف الصالح: ما بالنا نحب دنيانا ونكره أخرانا؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والإنسان يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس فقر لا يذهبه الغنى، هذه مسألة مهمة. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. والبخل داء وصفة مذمومة تحتاج إلى تخلية ومحو، ودائما التزكية تعتمد على هذين الأصلين: تخلية وتحلية. أتخلى من صفة مذمومة وأتحلى بصفة طيبة محبوبة مرغوبة، هذه هي التزكية التي هي أصل الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالبخل داء، يجي واحد عايز يعالج هذا الداء، طبعا لكل داء دواء، لابد أن يكون الدواء مناسبا للداء. فواحد بخيل، معروف أنه بخيل، قال: والله أنا هداوي صفة البخل أن أنا كل سنة أعمل عمرة. نقول له: أنت غطيت الصفة المذمومة ولم تزلها. إزالتها أن تحرر نفسك من حب المال المحبوب لك، أنفقه. لكن تروح تعمل عمرة كل سنة، أنت ما غطيت صفة البخل، ولكن الصفة لا زالت موجودة ولا تزول إلا بدوائها، ودواؤها هو الإنفاق. ودائما نفس المؤمن سخية كريمة، وهذه صفة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد سائلا قط إلا بميسور من القول أو بعطاء ما يعرفون له. وكان هذه الصفة أيضا علي زين العابدين رحمه الله ورضي الله عنه، حتى قالوا في وصفه: ما قال لا قط إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. إيه هي اللاء اللي في التشهد؟ أشهد، بس لولا أنه موجودة في التحيات في التشهد لكانت لاؤه نعم. بس عندنا مسألة مهمة: كلما ازداد الإنسان اللي هو شحيح النفس، النفس الشحيحة، كلما ازدادت غنى كلما ازدادت بخلا، وكلما ترسخت فيها هذه الصفة المذمومة. طيب الآن نريد الحل، كيف البراءة من شح النفس؟ العلماء يقولون البراءة من شح النفس بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الإنسان لا يأكل حراما، لا يأكل حراما، لا تمتد يده إلى ما حرم الله عليه، لا ربا ولا رشوة ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا أكل أموال اليتامى ولا جحد الحقوق، لا يأكل حراما. الأمر الثاني أن يؤدي حق الله تعالى في هذا المال من الفروض. وإحنا قلنا النفقة على ثلاثة: هناك نفقة واجبة الفروض العينية، وهناك فروض كفائية الواجب الكفائي، وهناك المندوبات. وقلنا الواجب العيني مثل الزكاة المفروضة والكفارة، كفارة الظهار، كفارة الموت الخطأ، كفارة اليمين، هذه واجبة على صاحبها. وهناك الوجوب الكفائي، نقول هذا فرض كفاية. مثل أن تمشي في الطريق فترى إنسانا جائعا كاد أن يموت من الجوع، أو إنسان عاريا كاد أن يموت من البرد، وجب عليك إذا وقعت عينك عليه أن تغيثه حتى لا يهلك لا جوعا ولا بردا، هذا واجب كفاية عليك. أما المندوب فهو الصدقات والتطوعات وسائر القربات. إذن هنا زكاة المال المفروضة هذا يخرج النفس من الشح، نقول ليس إنسان جحيح إذا أدى حق الله في هذا المال وهو الزكاة. الأمر الثالث السخاء والجود بالصدقة والهبة والهدية، وتجد هذا الوصف يلازم الإنسان بحاله في اليوم والليلة، يعني مش هتيجي من مرة واحدة أنه أنفق، ولكن معلوم أن الكريم يعطي قبل أن يسأل ويعطي بعد السؤال، وأن الكريم يعطي من يستحق ومن لا يستحق، وأن الكريم لا يستقصي لا يمن بالنفقة على من أعطى يقول فلان أنا أعطيته كذا وكذا فعلت به كذا وكذا، والله إن فعل لله فقد أحصاه من لا ينساه، وإن فعل لغير الله فإن هذا شؤم عليه في الدنيا والآخرة، سيلقى الجحود من ابن آدم هذا أولا، والأمر الثاني لا ثواب له عند الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. أما الأحاديث هذا الباب في حديث واحد الشيخ ذكره، وهو عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. نحتاج إلى تفكيك، أولا المفردات تحتاج إلى إيضاح. إيه هو الظلم؟ الظلم قال العلماء على نوعين، التصرف في مال الغير بغير حق هذا ظلم، أتصرف فيما لا أملك، والمعنى الثاني من الظلم وضع الشيء في غير محله هذا أيضا من الظلم. الظلم يفتح باب الحرام والسرقة والغش والتزوير والكذب، لأن منع الحقوق عن أصحابها يجرئهم على الحرام، وبالذات عند ضعف الإيمان فالنفس الضعيفة إذا ظلمت لم تجد لها رصيد من الإيمان يمنعها ويحجزها عن الحرام، فيكون الظلم مدعاة إلى أن تمتد اليد إلى ما لا يحل لها. ودايما الظلم يثير عاطفة الانتقام في قلب المظلوم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، سهام الليل نافذة، الظالم نام لكن المظلوم لا ينام، الظالم نادم وإن مدحه الناس، والمظلوم سالم وإن ذمه الناس. العبرة بالخواتيم، والله تعالى يعجل عقوبة الظالم في الدنيا قبل الآخرة. بس من يجي نسمع الظلم كل الناس يفتكر أن الظلم ظلم الغير، وكثير من الناس ينسى أن فيه ظلم النفس، فبعض الناس يكون ظالم لنفسه، كيف أظلم نفسي بالمعصية بالغفلة بالتقصير بالقطيعة بين العبد وبين الرب، هذه كلها من الظلم، والظلم كله ظلمة، الظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا ظلم العباد على نوعين، هناك ظلم بترك الواجب المستحق لهم، مثال أعطينا مثال وبالمثال يتضح المقال. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إيه مطل الغني؟ المماطلة عند الغني الذي أخذ قرضا ودينا وعنده من المال وقد جاء وقت الاستحقاق ليرد هذا الدين لأصحابه، فيجي يعمل يماطل ويهرب، هذا قد منع عن الناس حقوقهم، مطل الغني ظلم. لو فقير نقول لعل عنده علة الفقر فنظرة إلى ميسر، لكن هو غني عنده مال وعليه ديون وقروض ويماطل، مطل الغني ظلم لأنه منع الناس الواجب لهم، منع الناس حقوقهم. وفي نوع آخر وهو ظلم الناس بأكل حقوقهم وهتك أعراضهم، زي الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس بالباطل، هذا أيضا من ظلم العباد. والعلماء دائما يقولون أن حقوق الله قائمة على المسامحة، ربنا رب ودود ورب كريم يسامح، لكن حقوق العباد قائمة على المشاحة. إيه معنى المشاحة؟ يوم القيامة حقي وحقك، لا يتنازل الإنسان عن حسنة ولو كانت عند أمه وأبيه، لأن عند هول المطلع الذي تشيب له رؤوس الولدان يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمفلس يوم القيامة قد جاء بطاعات ولكن ضيعها بظلم العباد وهتك أعراضهم وضياع حقوقهم، شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فكل يأخذ من حسناته المقبولة، مش الحسنات بس، ما في حسنات مردودة، يأخذ من حسناته المقبولة، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه ثم طرح في النار، وإننا نعوذ بالله تعالى من هذا. الباب الذي يلي تكلم على الإيثار والمواساة. إيه معنى كلمة إيثار؟ احنا نعرف أن الكرم أو الإكرام هو معروف وخير من النفس إلى الغير، ده اسمه كرم، إنسان كريم أو جواد. لكن الإيثار أن أفضل غيري على نفسي، أن أقدم، نعم. فإن واتقوا الشح، الله يبارك فيك يا أبو محمد، نكمل الحديث، وأنا يمكن شرحته إجمالا لكن نعود إليه لحر إن شاء الله. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. الشح كنا هو أشد من البخل. الشح هو أن يمنع الإنسان خيره وأن يمنع خير غيره أن يصل إلى الناس، فأصبح بخيلا بما عنده وأيضا بخيلا بما في أيدي الناس الكرماء الأسخياء، إن أرادوا أن يسخوا يقول لهم لا لا تنفقوا. فهذا هو الشح. الشح أهلك من كان قبلكم. إيه السبب؟ دائما الإنسان إذا منع خيره هو في يده نعمة، والناس ينظرون بأبصارهم إلى ما في يده فالناس يتأثرون، فإذا رأوا هذه النعمة ماذا يفعلون؟ فالناس يريدون من هذه النعم أن يكون لهم نصيب، إما أن يكون منع حقوقهم أو أن يكون في نعمة ولكن ما أعطاهم وسخى عليهم من هذه النعمة فهم يحقدون عليه، ثم تكون النتيجة أن الشح يوقعه في الظلم، يريد أن يستحوذ ويمنع عن الآخرين حقوقهم، ودي للأسف من داء البخل والشح، فتكون النتيجة أن يكون هناك ظلم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إمتى تحصل الجرائم؟ الجرائم تكثر عند الظلم وعند كثرة المظالم، فالناس ينتقم بعضهم من بعض ويستحلوا محارمهم، أي يستحلوا ما حرم الله عليهم، يجعل الحرام حلالا. لماذا يستحله لنفسه؟ وقال هنا مش يحلل، يستحل، والأصل حرام ولكن يبرره ليحلله، فيقول لك الرشوة حلال، لماذا؟ والله أنا ردي كذا والمفروض أخذ كذا، وأنا أرى الظلم كثير وضياع حقوقي ضائعة وراتبي لا يكفيني، إذن الرشوة لي حلال وأكل أموال الناس بالباطل لي حلال، لأن من حقي أن أعيش وأن يكون عندي راتب وعندي دخل أقضي به حوائج الضرورية الأساسية، وأنا أرى الظلم في كل مكان، فيبدأ في استحلال الحرام وتمتد يده إلى ما حرم الله عليه، بينما والله ما من إنسان ظلم مظلمة صبر عليها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. ونؤكد أكثر من مرة أن الأرزاق ليست كلها مرئية، الرزق ظاهر وخفي، عيون الناس دائما معلقة بالأرزاق الظاهرة، سيارة، بيت، مال، مصنع، الناس ينظرون إلى هذا، لكن ما أحد نظر إلى الزوجة الصالحة المطيعة، إلى الولد البار التقي، إلى فتح باب الطاعة، إذا فتح الله لعبد باب طاعة هذا من الرزق، العلم رزق، الدعوة إلى الله رزق، عمارة المساجد رزق، زيارة المسلم رزق، هذه من الأرزاق الباقية المباركة الطيبة، ولكن الإنسان فقط يعلق بصره بالرزق الظاهر الذي تراه العين، بينما تعمى عين عن أرزاق كثيرة. وفي حديث مر معنا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى العلم رزق، قال ورجل رزقه الله علما ومالا، يعني الرزق علم ومال، احنا حصرنا الرزق في المال، فابو العلم أليس العلم من الرزق؟ وكان الصالحون يحسنون الدعاء فيطلبون من الله البقيات الصالحات. باب الإيثار والمواساة. قلنا الفرق بين الإكرام وبين الإيثار. الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذا قلنا الإيثار أعلى من الإكرام، وجب هنا أن نقف وقفة. الإيثار على ثلاثة أقسام، لأن بعض الأحيان نرى بعض الناس يؤثر في غير موضع الإيثار. الإيثار على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الإيثار الممنوع الذي لا يجوز، مثل أن يؤثر غيره بما هو واجب عليه، معاه مية تكفي للوضوء له، ما يجيش يعطيها لغيره ممن ليس عنده ماء للوضوء، والأؤثر غيري على نفسي، نقول له لا، الواجب عليك شرعا الآن طالما أنه عندك الماء أن تتوضأ به، فلا يؤثر بما هو واجب عليه شرعا، هذا ممنوع. القسم الثاني وهو المكروه أو الممنوع، عفوا الممنوع الثاني عفوا المكروه، وهو أن الإنسان يقف في الصف الأول مثلا، إذا أعطينا مثال في الصلاة، وهو في الصف الأول رمق أباه في الخلف أو أحد العلماء الصالحين، فأراد أن يرجع وأن يقدم أباه أو أن يقدم هذا التقي أو العالم الصالح، هل هذا يعتبر إيثار؟ بعض العلماء كره هذا النوع من الإيثار، قال لأن فيه نوع من الزهد في الثواب والزهد في السبق والفضيلة، لكن بعضهم قال إذا كان هناك ملمح شرعي ومعنى يلاحظ، مثل أن ينكسر قلب الأب إذا الولد التفت إلى أبيه فلم يؤثره على نفسه، ففي هذه الحالة يجر بنيته، فلا حرج في هذه الحالة. قالوا مكروه فقط إن كان زاهدا في الأجر والثواب، لكن إن كان له علة كتقديم أب أو عالم أو رجل صالح فلا حرج من هذا. وهناك الإيثار المباح، وهو الإيثار في الأمور غير التعبدية الشرعية، مثل كلنا جياع ومعايا طعام يكفيني، فأعطيت طعامي لجائع آخر فآثرته على نفسي، هذا هو الإيثار المحمود المرغوب في الشريعة. يبقى إذن الإيثار على ثلاثة أقسام: ممنوع ومكروه ومباح مندوب ومرغب فيه، وهذه الآية نص فيه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الآية لها مناسبة، هي تعتبر الحديث الأول في الباب، فلما نيجي للحديث إن شاء الله يفسر هذه الآية، سيأتي في الباب إن شاء الله. وقال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الهاء هنا في حبه تعود على من؟ ويطعمون الطعام على حبه، الهاء هنا يعود على الطعام نفسه، برغم أنهم يحبون الطعام وفي حاجة إليه، ولكن آثروا غيرهم ممن يحتاج إليه على أنفسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أصابني الجهد والتعب والجوع، فأرسل إلى بعض نسائه، شبه البيوت عمران به، بيوت النبوة، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت: مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. هذا جواب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من خير البيوت ومن خير النسوة، ويكفي لهن شرف الصحبة واحد، وشرف أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. لأن لما يكون الضوء موجود فيشوف الطعام قليل والعيال باتوا جائعين وأهل البيت لا يأكلون، فيتحرج الضيف من أن تمتد يده إلى طعام. لكن انظر إلى الخطة، المؤمن يتاجر مع ربه، ويفتح أبواب المعاملة مع الله في تجارة لن تبور. شوف الخطة. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. ونزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. السؤال: لماذا فعلوا كل هذا؟ لماذا لم يتعللوا؟ لما عندهم طعام؟ عندهم ظروف قاسية؟ أو أنه رد الضيف بلطف؟ هنا نلحظ معنى الإيثار، ونلاحظ معنى آخر خفي، وهو معنى الإخلاص. الصحابي لم يتكلم عن فعلته، ولولا أن الوحي كشف ما حدث في هذا البيت في ظلمة الليل لما علم أحد إلى يوم القيامة بما كان منه. لأن بعض الناس يقوم بطاعة فتلاقيه منتفخ زي البالون، منفوخ، مستكبر ومتعالي، ويرى نفسه أعلى على من فوقه. دايما الطاعة والعبودية والعبادة تضفي على النفس شيئين: التواضع لله والشفقة على خلق الله. دي دايما بصمة العبادة المقبولة. لكن العبادة المزيفة المغشوشة ترى أن الإنسان بهذه العبادة يأتيه العجب والدلال على الله: أنا عملت وعملت وعمل، وأنا أنفقت وأنا ذهبت وأنا ضحيت وأنا أعطيت، وغير ما أعطى شيء. ثم يتكبر على خلق الله، يرى أنه أعلى. هذه العبادة جاءت بالكبر، وهي غير مقصود العبادة. العابد التقي الخاشع كحال نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله، يأكل على الأرض تواضعا، ويبدأ من لقيه بالسلام. حتى بعض الصحابة قال: كان دائم التبسم. هذا من تواضعه، وما عنده تكلف عليه الصلاة والسلام. يعني لما يجي سؤال مرة: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: يقدر حد فينا يسأل هذا السؤال نقول له من أحب الناس إليك؟ يقول اسم امراته. يعني حتى نستحي نقول اسم زوجتنا، نقول أم فلان أو الأهل أو الجماعة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عفوي المشاعر، ما عنده تكلف، ما في حواجز. قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها، هي وأبيها، عائشة وأبو بكر رضي الله عن الجميع. هنا تعلمنا معنى الإخلاص. غير المخلص يتقيأ النور، دائما يتحدث عن نفسه. لكن من علامة المخلص يحب أن تستر عليه حسناته كما يحب أن تستر عليه سيئاته. حد فينا يحب أن بلوي وسيئاته تنتشر؟ لا يحب. وكذلك المخلص يبالغ في ستر أعماله ولا يتفاخر بها، وإن تكلم بها لتحريض الآخرين لا للاستعلاء والكبر وإظهار المزية والأفضلية. لأننا لا ندري أينا مقبول عند الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله أعلم أينا المقبول وأينا المردود. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. لما تذكرنا سرية سيف البحر، الصحابة زودوا بجراب من تمر، فلما فني كان كل واحد منهم يأخذ تمرة فيمصها كما يمص الصبي يتقوت عليها طول اليوم. فلما فني التمر أخذوا ورق الشجر فكانوا يفتونه بالماء، يبللونه ليسهل ويستساغ بلعه. عاشوا على ورق الشجر حتى أخرج الله لهم دابة من الأرض تسمى، أو من البحر تسمى، العنبر، فأكلوا منها شهرا، وكان 12 رجلا يجلسوا في قعب عينها، وكانوا يغرفون بالدلف الدهن من هذه الحدقة أو من هذه العين. وكان أميرهم جاء بأحد أضلاعها فجاء بأعظم رحل فرحله وأركب عليه رجلا فمشى من تحت هذا الظل. الحديث سبق معنا شرحناه تفصيلا، لكن الشاهد في الحديث أن الله تعالى يضع البركة في الطعام. فالطعام قد يبدو قليلا، لكن إذا وضعت فيه البركة زاد وفاض، وإذا نزعت منه البركة لم يشبع أحد، لأن الطعام سبب والشبع من الله. الماء سبب للري، ولكن الري من الله. من الذي يروينا؟ الله. والماء سبب. من الذي يطعمنا؟ ويسقينا ويشبعنا؟ الله. والماء سبب. من الذي يشفينا من أمراضنا؟ الله. والدواء والطبيب سبب. من الذي يرزقنا؟ الله. والسعي والمهنة والوظيفة والتجارة سبب. كم من التجار شرعوا في التجارة وفلسوا وجاءت عليهم الديون. التجارة مظنة الربح والمال، لكن التجارة ليست رب رازق، وإنما هي سبب، ونحن نأكل به تعبدا لله لا تعلقا بعيدا عن الله. وهذا معنى العلاقة، علاقة المؤمن بالأسباب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. الصحابة كان عندهم أدب، تعلموا ألا يسألوا، لا تصريحا باللسان ولا إشرافا بالقلب ولا تلميحا بأي عبارة من عبارات. تعلموا الأدب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقعد ينظر يمين وشمال، معناه أنه يحتاج إلى شيء أو نفد منه زاده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر بأصحابه في قلبه الحب، فكان يعرف ما فيهم حتى وإن لم تنطق ألسنتهم، وهذا للود والمحبة بينه وبين أصحابه. فلما شاف هذا المشهد، انظر بقى، أصل عام استفادت به الأمة إلى يوم القيامة، قال: من كان معه فضل ظهر. الفضل هو ما زاد عن الحاجة، الظهر هي الركوبة، فليعد به على من لا ظهر له. أنا دائما أتعجل لما أقرأ هذا الحديث، أقول لماذا بدأ بالظهر والرجل أصلا جاي على راحلة؟ يعني مش محتاج للظهر ومحتاج للذات. لكن دي من الحكمة في الخطاب، دائما نتخير الحكمة في الدعوة، أتخير اللفظ المناسب مع الشخص المناسب في الوقت المناسب. هذه من حكمة الداعي، والحكمة ليست كسبية ولكنها وهبية، في عطاء كسبي أنا أتعلمه بالتعلم، وفي عطاء وهبي، وعطاء الوهب الله يعطيه بالتقوى. إذا اتقينا الله وهبنا الحكمة، يؤتي الحكمة، الحكمة إيتاء، الحكمة عطاء، الحكمة رزق، يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤتى، جاي حتى بلفظ المبني للمجهول، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تلاقي الأفعال كلها مبني للمجهول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعطيها بطريق الكسب. الحكمة وهب يهبها الله تعالى بتقوى الشخص. قد يوجد شخصين عندهم نفس العلم، لكن واحد عنده حكمة وبصيرة، واحد عنده طمس البصيرة ولا حكمة لديه. العلم عند الاثنين، ولكن هذا محبوب والله يجعل في كلامه القبول، والآخر ما عنده حكمة العجرفة والمشيخة والاستكبار والاستعلاء، فكلامه مرفوض وقلوب الناس مغلقة غير مفتوحة. فالله يفتح القلوب بالحكمة والتواضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. طيب الرجل عنده ظهر لأنه جاء على راحلة. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. وهن الفضل هو ما زاد عن الحاجة، والمسلم يبدأ من يحتاج قبل أن يسأله، وهذا من باب الكرم والجود. والله سبحانه وتعالى يستجيب ويسخر من عباده من شاء، إذا كان الإنسان صادقا في دعائه خاشعا بقلبه. أحد الصالحين اسمه ابن عباد الصيرفي البغدادي، هذا الرجل كان من الصيارفة في بغداد، تاجر، خلص التجارة يذهب إلى البيت، أغلق الدكان ينام. ابن عباد الصيرفي البغدادي في يوم من الليلة من الليالي بعدما فرغ من أعماله ذهب إلى بيته فنام، فرأى في نومه من يقول له: قم فأغث الملهوف، قم فأغث ملهوفا. فقام ثم نام مرة أخرى، فجاء نفس الرؤيا: قم فأغث ملهوفا. قال: أين أجده؟ قال: اركب راحلتك وحيثما وقفت فثم هو. قال: فعلمت أنها رؤيا حق. هذا في الليل الكلام ده. قال: فقمت فلبست ثيابي وركبت راحلتي وجعلت أمشي في حواري بغداد حتى وقفت أمام باب مسجد. فدخلت فإذا رجل قائم يصلي، فانتظرته حتى فرغ من صلاته، فقلت له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. قال: ما الذي جاء بك هذه الساعة؟ قال: علي ديون ولي عيال، فجئت أسأل ربي. قال: هذه 100 دينار، وأنا ابن عباد الصيرفي البغدادي، إن احتجت إلى شيء فأتني. قال: يا فلان، أأترك الذي أيقظك من الليل وجاء بك من فراشك إلي ثم أتوجه إلى غيره؟ هذا هو الأدب الذي تعلمه الصالحون، وهذا هو الطريق المختصر. بعض الناس يأخذ طريق طويل فيقف على أباب المخلوقين وهم عجز فقراء، بينما لو كان هذا الذل وهذه الدموع بين يدي الله لدقائق. الله رحيم، والله ودود، والله كريم، أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، لكن مع الإجابة طلب منا شيء واحد: الصبر، لأن الله وعدنا أن يعطينا ويجيبنا في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد، لكن الإجابة مضمونة لأن هذا وعد الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. مشكلة فين؟ مشكلة فينا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذه تأكيدات كلها، فليستجيبوا لي، الفاء واللام حتى الفعل المضارع يفيد هذا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. شوف الصحابة كم كانوا يحبون النبي عليه السلام. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. احنا قلنا في فرق بين الإزار وبين الرداء وبين الكساء، الفرق بين الثلاثة: الإزار هو ما يغطي النصف السفلي من السرة إلى نصف الساقين أو إلى الكعبين، هذا اسمه إزار، والرداء ما يغط به الجزء العلوي، والكساء هو ما يغط به البدن كله قد يصل إلى منتصف الساقين أو إلى الكعبين، هذا كساء، هذا رداء، هذا إزار. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وهي إزاره، فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها. وهنا في الحديث قال إيه؟ محتاجا إليها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، تصرفك غير سليم، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة. رواه البخاري. أن الصحابة ينظرون إلى أن ما مس جلد النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار. هنا في الحديث نتعلم عدة أمور: أول شيء استحباب المبادرة إلى قبول الهدية تطيبا لقلب صاحبها. ما واحد يديك هدية طيب وترميها، هذا كسر قلب وهذا كبر، لكن إذا أعطاك هدية حتى وإن دقت وإن كان عود من أرك، أي شيء، تمرة، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، لا حرم من الله منك، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وهذا من تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام، استحباب المبادرة لقبول الهدية. الشيء الثاني: التبرك بآثار الصالحين وشدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل ونص في المسألة. والأمر الثالث وهو سعة وجود وإيثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه آثر غيره على ما يحتاجه نفسه. آخر حديث معنا إن شاء الله في الباب حديث الأشعريين. مين الأشعريين؟ أهل اليمن الطيبين، الإيمان يماني والحكمة يمانية، أهل اليمن مادة العرب، أصلنا أهل اليمن، بارك الله فيهم. هذا الحديث عن الأشعريين وأبي موسى الأشعري، أشعري يعني من أشعريين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي موسى الحق أن يروي هذا الحديث لأنه في مناقب الأشعريين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا جاء من الرمل يعني لصقوا بالرمل من شدة الفاقة، كلام ده في الغزو، إن الزاد نفد، أو قل طعام عيالهم بالمدينة. يبقى هنا جمع بين شيئين، بين الفاقة والفقر والحاجة في السفر والحضر، سواء كانوا في السفر أرملوا يعني لصقوا بالرمل من شدة الفاقة أو من نفاد الزاد أو قل طعام عيالهم بالمدينة وهم في الحضر، ماذا يفعلون؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، متفقون عليه. هم مني وأنا منهم يعني قريبون مني خلقا وسلوكا وفهما وكرما. وطبعا هنا الأشعريين قوم أبي موسى والرسول صلى الله عليه وسلم من تأليفه لقلوب القوم كان يذكر لكل قوم فضيلة تحبيبا لقلوب الناس وتطيبا لخواطرهم، وكم مدح أهل الشام صلى الله عليه وسلم، وطبعا مدح أهل اليمن ومدح قريش ومدح أهل مصر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح وأثنى على كل من لم يره من أمتي حينما قال اشتقت إلى إخواني، عشان ما يزعلش أهل بلد من أي بلد من البلاد، اشتقت إلى إخواني. قال الصحابة ولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد من أمتي. فهذه بشرى لكل من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حبه وشفاعته، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد.